إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من الملك؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم في العناصر التالية: أولا، موت ملك عظات وعبر. ثانيا، الله الملك الحق. ثالثا، لمن الملك اليوم؟ رابعا، يا أيها الإنسان ما غرك؟ فأعيروني القلوب والجوارح والكيان والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، موت ملك عظات وعبر. أحبتي الكرام، ما من حدث من الأحداث الكبيرة التي وقعت في حياة الصحابة رضي الله عنهم إلا ووظف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث توظيفا تربويا رائعا، وذلك باستخراج الدروس والعظات والعبر. ومن الأحداث الكبيرة التي وقعت في الأيام الماضية وسمع به كل أهل الأرض تقريبا، موت الملك حسين بن طلال، فأردت أن أقف اليوم مع هذا الحدث الضخم وقفة تربوية لأستخرج الدروس والعظات والعبر. عسى أن تدمع العيون وأن تخشع القلوب في زمان جفت فيه الدموع وقست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، في زمان طغت فيه الماديات والشهوات وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، في زمان انحرف فيه كثير من الناس عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عسى أن تخشع القلوب بهذه الكلمات، فإننا نعيش زمانا نسي فيه كثير من الخلق هذه الحقيقة، وغفلوا عما هو آت، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ونسوا أن أقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت. الموت الذي ربما يتألم بعض الناس من ذكره، وتضيق صدورهم بمن يذكرهم به، مع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نكثر من ذكر الموت، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر: أكثروا ذكر هازم لذات الموت. وفي رواية البيهقي وابن حبان بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هازم لذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ساعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. إخوتي الكرام، أيها المسلمون، بعد 47 عاما يعتلي فيها الملك الحسين بن طلال كرسي الملك في دولة أو في مملكة الأردن، ينام على فراش الموت، بل وبعد رحلة صراع طويلة مع المرض يبحث فيها الملك عن أحدث الطب في العالم وعن أحذق وأبرع وأتقن الأطباء على وجه الأرض، فيسافر إلى أمريكا يبحث عن الدواء ويبحث عن الشفاء. التف الأطباء على اختلاف تخصصاتهم بالملك، فهذا متخصص في جراحة القلب، وهذا متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وثالث متخصص في جراحة الجهاز الهضمي، ورابع متخصص في زرع النخاع الشوكي، إلى غير ذلك من التخصصات والفنون. التف الأطباء حوله وداره، وعجز الأطباء وحاروا، ففي اللحظات التي أرادها ملك الملوك جل جلاله توقفت أعضاؤه وتعطلت أركانه وارتخت يداه واصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه. أين الطب؟ أين الأطباء؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك؟ بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله: من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله: كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله: من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله: من أرباك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار: من أوراك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله: من أسراك؟ وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله: من أسراك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ ينام بعد 47 عاما على فراش الموت، ينام على فراش الموت. والله لكأني بالملك ينادي على الأطباء بلسان الحال ويقول: لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، زيدوا في عمري سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين أو يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين، فأنا الملك، أنا الذي بنيت القصور، وأنا الذي عمرت المدن في الأردن والدور، أنا الذي عمرت القصور والمدن والدور، وأنا الذي اعتليت على كرسي الملك السنين والشهور. وهنا يعلو صوت الحق كما قال الملك الغفور: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبح ربك العظيم. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال الملوك والقياصرة فنقلتهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والأولاد والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان النعيم والطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الطين والوحل والتراب، فسبح باسم ربك العظيم. أيها المسلم، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحد والثراء، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال سبحانه مخاطبا حبيبه المصطفى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. ففي اللحظة التي أرادها ملك الملوك يموت الملك، يموت الملك الأرضي، يموت ملك من ملوك الأرض. لما نام السلطان الكبير محمد ابن محمود ابن ملك شاه، وقد آتاه الله ملكا عظيما، لما نام على فراش المرض وأحس بانتهاء الأجل قال: أريد أن أرى كل ما أملك قبل أن أموت. فخرج الجيش الجرار وحملت الأموال والجواهر واللآلئ وأتي بالجواري والنساء والمماليك والغلمان، خرج الملك كله، وجلس السلطان محمد ابن محمود ابن ملك شاه جلس في مقصورة ليرى هذا الملك العظيم. ولما خرج الجيش أمامه وحملت الأموال نظر إلى هذا الملك وقال: كل هذه الجنود لا يستطيعون أن يدفعوا عني أمر ربي عز وجل. ثم قال: والله والله لو قبل مني ملك الموت هذه الجواهر والأموال والخزائن لجدت بها كلها. ثم أجهش بالبكاء وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. ولما نام هارون الرشيد على فراش المرض وأحس بانتهاء الأجل، وهو الذي كان بالأمس القريب يخاطب السحابة في قلب السماء ويقول: أيتها السحابة فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. انظر إلى سعة الملك. ولما نام على فراش المرض وأحس بانتهاء الأجل قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. تدبر معي اخي الكريم، ففي اللحظة التي ارادها ملك الملوك التف الاطباء حول الملك وداروا، وعجز الاطباء وحاروا، فهم يريدون شيئا وملك الملوك يريد شيئا اخر. ففي اللحظة التي أرادها ملك الملوك يدخل الملك ليقبض روح الملك بأمر الملك. فمن الملك؟ فتعالى الله الملك الحق. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع ويجعل الأرضين على إصبع ويجعل الماء والثرى على إصبع ويجعل الشجر على إصبع ويجعل سائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ النبي قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول أنا الدهر. الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. تدبر ليمتلئ قلبك اليوم بعظمة الملك الحق. يقول ربنا جل وعلا: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فالله جل وعلا وحده هو الملك الحق الذي يملك من يشاء ما يشاء من ملكه تمليكا مؤقتا، ثم يسترده منه ملك الملوك في الوقت الذي يشاء كيف يشاء. تدبر هذا الكلام. فالله وحده هو الملك الحق الذي يملك من يشاء ما يشاء من ملكه تمليكا مؤقتا، يسترده ملك الملوك في الوقت الذي يشاء كيف يشاء. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيل عثره ويستر عوره ويسوق المقادير الى الناس ويداول الايام بين الناس. يذهب بملك وياتي بملك، يذهب بدوله وياتي بدوله، يعز ذليلا ويذل عزيزا، ينصر مظلوما ويأخذ ظالما، ويداول الأيام بين خلقه ويسوق المقادير إلى الناس التي قضاها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه في ملكه معارض. فهو الملك الذي يصرف شؤون مملكته وأمور كونه تصرف أو تصريف ملك قادر قاهر عادل رحيم. فهو صاحب القدرة التامة والمشيئة النافذة والإرادة المطلقة، وهو الملك الحق الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا يغفل ولا ينام. ملك حق لا يغفل ولا ينام، لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال الملك الحق حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو الملك الحق العليم بكل شيء يحدث في مملكته وسيحدث في كونه، الذي لكمال علمه علم منذ الأزل ما هو خالقه إلى يوم القيامة، علم من يخلق، علم من الذي سيخلقه، بل وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمارهم وشقاوتهم وسعادتهم وحركاتهم وسكناتهم، بل ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويدري الملك ما في وعره، ولا بحر على سطح الأرض إلا ويدري الملك ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، بل لا تسقط ورقة من شجرة في الكون كله إلا بعلمه وأمره جل جلاله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله الملك الحق السميع البصير الذي يستوي في سمعه سر القول وجهره، ويستوي في بصره الخفاء والعلانية، فهو الذي لكمال سمعه وبصره يرى ويسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تقول عائشة رضوان الله عليها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فلقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول، فنزل على رسول الله قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. قال سبحانه وهو يخاطب نبيين كريمين هما موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قالا ربنا إنا نخاف يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فتعالى الله الملك الحق، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والله سبحانه هو الملك الحق القادر على كل شيء، الذي لا يشذ شيء عن إرادته وقدرته في مملكته وكونه. هو الملك الحق الذي لكمال قدرته وعظمته خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر شؤون مملكته. استوى على العرش كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالكيفية التي أراد. فالاستواء معلوم والكيف مجهول. استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم، الذي احسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. هو الملك الحق، فالخلق كله له، والملك كله له، والكون كله له، والامر كله له، والعظمة كلها له، والكبرياء كله له. لا يأتي بالحسنات الا هو، ولا يصرف سيء الاخلاق والاقوال والاعمال الا هو. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله سبحانه هو الملك الحق، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك، هو الملك، هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله، الله الملك الحق، الله اسم لصاحبه كل جمال، الله اسم لصاحبه كل جلال، الله الملك الحق. اسم لصاحبه كل كمال، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل الا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند كرب الا امنه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند هم الا كشفه، وهو الاسم الذي ما ذكر في ضيق الا وسعه، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير الا اغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم الا نصره واواه، وهو الاسم الذي ما تعلق به كثير الا جبره واغناه. الله الله الله الله الملك الحق، اسم تستجلب به الرحمات، اسم تستمطر به البركات، اسم تقال به العثرات، اسم تستجاب به الدعوات، اسم به قامت الارض والسماوات. الله الله الله. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. املأ قلبك غنى بالملك الحق، املأ قلبك رضا بالملك الحق، املأ قلبك حبا للملك الحق، فلن يستطيع مخلوق على ظهر الارض مهما آتاه الملك الحق من الملك ان يخلد في هذه الحياة، لتعلم يقينا ايها المسلم ان الكون كله لله وان الامر كله لله، ليمتلئ قلبك بالحب لله والثقة في الله واليقين في الله، فلا تخشى قوة على ظهر الارض، لانه لا تستطيع قوة على ظهر الارض ان تقدم لك نفعا او ضرا الا بامر الملك الحق. يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف، وقد يتغافل بعض اهل الملك والجاه والسلطان في الدنيا عن هذه الحقيقة، عن هذه الحقيقة الكبيرة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في اذن كل سامع وعقل كل مفكر، في اذن كل ملك وحاكم ورئيس وزعيم وامير ووزير وكبير وصغير وغني وفقير وعظيم وحقير، انه لا بقاء البتة الا للملك القدير. انها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والارض. انها الحقيقة التي تسربل بها طوعا او كرها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الانبياء والمرسلون. انها الحقيقة الكبيرة. فالحياة في الارض يا اخوة موقوتة محدودة باجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الشرفاء الذين أبون الضيم وأكرهون الذل، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت أصحاب الهمم العالية والأهداف الكبيرة، ويموت التافهون الذين لا يعيشون فقط إلا من أجل المتاع الرخيص. الكل سيموت. اقول قد يتغافل عن هذه الحقيقة الكبيرة بعض من آتاه الله ملكا وجاها، ولكنهم في يوم سيقفون فيه بين يدي الملك الحق وسيعلمون علم اليقين، بل وسيرون عين اليقين ان الملك الحق هو الله رب العالمين. وذلك يوم ينادي الملك الحق ويقول: لمن الملك اليوم؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء. قال: بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. انظر معي وعش بقلبك وكيانك في هذه اللحظات، في لحظات يخرج فيها أهل الأرض من القبور حفاة عراة غرلة، بينهم الملوك والحكام والزعماء، بينهم المتجبرون والمتكبرون، يخرج الكل من القبور حفاة، لا يلبسون نعالة، لا يلبسون نعالة، عراة لا يلبسون ثيابة، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. انظر إلى هذا المشهد المهيب، مهطعين إلى الداع، انطلقوا جميعا خلف هذا الداع الذي جاء ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر، إلى بساط العدل، إلى موقف الحساب بين يدي الله جل وعلا. انظر إليهم، علاهم الذل وعلاهم الصغار، لا يلتفتون يمنة ولا يسرة، مهطعين إلى الداع، قد شخصت أبصارهم وامتدت رقابهم، ولا يستطيع أحدهم أن يتخلف أو يتأخر. جهنم أتي بها إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر جهنم وتزمجر غضبا منها لغضب الله، فإن الله في هذا اليوم قد